الأعضاء مثل عمري والقاموس وعن قاموس قبل إسكان الباء قبل العبارة عندك من أصيب بقتل أو خبل أو خبل خبل عند العرب نعم خبل أو إيه وكان الأعضاء والفارس ويحرك فيهما وقطع الأيدي والأرجل ويحرك فيهما إيش فساد الحبل قال عبد الله عنك الحبل فساد الأعضاء والفارس ويحرك فيهما وقطع الأيدي والأرجل يعني الحبل وحبل العرج وحبل الأعضاء الرابعة كن يحصل يحصل بعد العصر نعم قال يعقوب ثم يقتل عصيته ثم نعم نعم رئيس لك المعنى القريب المعنى القريب من هذه الأمور الثلاثة تخير بينها وإنه يعتدى فله على ابنه المعنى دلت عليه النصوص دلت عليه الآية الآية الثالثة في هذا العقل أفضل من يأخذ فيها الأولى من الاختصاص لكن ينظر في هذا يقول ولي الأولياء ينظرون في مثل هذا ينظر يختلف هذا الإخوان الناس إذا كان هذا الشخص الذي يعني مجرم وله توابع ينظر ينقصني أما إذا كان مهم معروف في هذا العقل مرغم فيه نعم حدد فيه حدد مئات بعيد هذه الدية ها لكن له لو ان اصطلح عليه على اكثر من دية اذا ما اصطلحان كل ديتين او ثلاثه او اربعه او خمس له لا اذا وافق القاتل واذا لم يوافق يسلمه أما هي واحدة ما يحتاج إلى واحد ما يأخذ رأيه إذا أراد أن يتنازل عن التفصيل هي واحدة هنا لا يحتاج إلى واحد وإذا أراد أن أخذ من هي فلا بد من الله نعم الله وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله هيك السند وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة غير واحد الحسن بن ثمرة وقتادة سعيد بن أبي عروبة نعم لا أعافي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله وقوله ولكم بالقصاص حياة يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهد وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان في ذلك حياة للنفوس وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز صحيح القتل أنفى للقتل أو أوجز لأنها أكثر حروف القصاص حياة القصاص حروفها قليلة لكن القتل أنفى للقتل القصاص حياة قصاص القصاص حياة قصاص حياة من ثمان حروف لكن القتل أنفى القتل تقرب 12 حرف أو كذا في أحسن وأوجب ثم أيضا القصاص معناها سليم الآية السليمة مع القصاص حياة القصاص قتل القاتل بما قتل به وأما القتل أنفى القتل لا تجيبها والمعنى أيضا هو السليم قد يكون قتل وقد لا يكون أنفى إذا كان القتل بظلم يزيد الظلم موضع أنقل القتل بخلاف الآن القصاص الحياة أو قصاص قتل قتل مثل ما قتله حياة أو قصاص الحياة أما القتل أنفى القتل المعنى ما هو كذلك فأحيانا يكون أنفى وأحيانا لا يكون أنفى يزيد القتل مع أنها العودة أخطر نعم ولو كان من عند الله لو جد تنزل حكيم حميد نعم ولكم بالقصاص حياة قال أبو العالية جعل الله القصاص حياة فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل نعم لأنه إذا علم أنه سيقتل إن تبقى عن قتل فكذبت نفسه ولست من يريد قتله ولهذا صارت حياة نعم وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وابي مالك والحسن وقتاده والربيع بن انس ومقاتل بن حيان يا اولي الالباب لعلكم تتقون يقول يا اولي العقول والافهام والنهى لعلكم تنزجرون وتتركون محارم الله ومآثمه والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات قوله تعالى كتب عليكم نعم دخل الناس كما أبو حنيفة فلو جائزا ليه محمد بن أبي سليمان لأنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار أن من كبار أن يقتلوا القاتل ولا ينتظر بنوغ الصغار لأن الحكم العلي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بنوغ أولاد علي الصغار وقال الشافعي وأحمد المشهور عنه وطائفة من العلماء بل ينتظر بلوغ الصغار لأن له حقا وربما عفى بعضهم وقد قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء نعم نعم صواب الأخير هذا هو الأخير العام الآن هم لا بجمع من صواب هذه النسخة شو النسخة هذه الزيادة الصعب نعم. فقل إذا عفى بالذنب عن القصاص عن القصاص الوفية أخرج القاتل من مذهب الشافعي وأحمد الجمهور وقال مالك ليس والأوزاعي بل يضرب مئة ويحبس سنة وقال أبو ثور إذا كان مشهورا بالشر أدبه الإيمان بحقه وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره إذا كان هذا المعروف بالشر ما ينبغي أن يرفعه ما عندها رفعة كم بيض ولي كم كم بيض وقصيرة صار في الصحر ولا يتكفن الإمام يعني يؤذبه قد يؤذبه ولا يتكفن الأذب نعم إذا قتله فسقه إذا غرق في التاريخ لما قال للرجل اليهودي لما رض رأس الجارية من حجر رض رأسه من حجر مثل ما قتله إلا إذا كان محرم أو تحريق بالناس إذا كان محرم على به اللواط محرم لا يفهم إذا رجع قتل مثلا رماه من مشاهق أو مشاهق إذا قتل بالخمس إذا قتل بالسم يوضع سم فهذا فحرق القصاص قتل العظم إذا قتل نعم نعم نعم أجل لكن يكون القرضى قصة العظم ليس معنى أنه يجوز لكن لأنه غير مشابه له نعم السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا